بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. الأحبة الكرام، هذا بفضل الله عز وجل هو المجلس الثاني من مجالس قراءة اقتضاء الصراط المستقيم والتعليق عليه، وهذا في هذا المجلس إن شاء الله تبارك وتعالى سنتناول أمورا مهمة. طبعا كتاب اقتضاء الصراط المستقيم جاء بعدما انتهينا من مقدمة ومن قراءة كتاب الفرقان للشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وكذلك التعليق عليه، ويعني انتهت حلقاته بفضل الله تبارك وتعالى. وهذا هو مجلسنا الثاني من المجالس التي نحاول أن نقرب فيها هذا الكتاب العظيم. وأنا في الحقيقة دائما ما أود أن أقول يا إخوة، قراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بوابة عظيمة وفسيحة جدا للاطلاع على تراث هذه الأمة، لا سيما للاطلاع على علم الكلام وما يتعلق به والفرق وما شابه. وشيخ الإسلام ليس رجلا يعني سهلا ولا رجلا بسيطا ولا يستطيعه الطالب الكسول، لأن ابن تيمية عليه رحمة الله يجمل في موطن ويسهب في مواطن أخرى كثيرة، ويجمل في موطن ويفصل في موطن وهكذا، فلا يستطيع أن يعني يحيط بكلام الشيخ وبتفكير الشيخ ومنهج الشيخ إلا من أحاط بكلام. لذلك حتى الذي يريد أن يشرح شيئا لشيخ الإسلام ابن تيمية هو لا يستطيع ولا يمكن أبدا أن يجيد هذا الشرح إلا إن كان قد أحاط بكلام الشيخ في سائر كتب عليه رحمة الله واستطاع أن يجمع. وحقيقة الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله له طريقة فريدة في التصنيف، لا أقول هي طريقة حسنة ولا سيئة، لكن هذه طريقته، يعني أنا لا أمدح الآن ولا أذم، لكن هو له طريقة في التصنيف، فتجده في موطن يعني يوجز إجازا شديدا، وفي موطن يتوسع جدا ويستطرد استطرادا مهولا، يعني يتكلم مثلا يكون يتكلم في قضية من قضايا التفسير فيستطرد، يدخل مع قضية من قضايا اللغة وقضية من قضايا أصول الفقه ثم قضية من قضايا علم الكلام ثم قضية من قضايا المنطق والردود على الفرق، فتجد الرجل واسع سعة رهيبة جدا، ولذلك لا يستطيعه أي أحد. هذا الفحل لا يجدع له أنف، يعني هذا الفحل لا يستطاع بسهولة الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله على وجه الخصوص، وقد تجد سهولة ويسر في قراءة كثير من الناس، حتى مثلا أبو حامد الغزالي وهؤلاء الكبار، لكن ابن تيمية له خصوصية، هذا أنبه عليه فقط من باب لما يأتي أحد ويقرأ فكل شيخ الإسلام قال بكذا أو جازم بكذا، ورجل متسق اتساقا شديدا لا تكاد تجده عند غيره من أول حرف يخطه إلى آخر حرف، لا تجد التناقض ولا تجد التضارب ولا تجد التضاد الموجود عند كثير حتى من المتقدمين. وقفنا في قراءة الكتاب حتى لا أطل في هذه المقدمة عند قوله رحمه الله: وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحكمة التي هي سنته، الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن والحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه الله تبارك وتعالى له، فكان من هذه الحكمة أن شرع له من الأعمال والأقوال ما يباين، هذا هو مقصود الكتاب كله، ما يباين يعني يخالف ويفارق سبيل المغضوب عليهم والضالين، يعني اليهود والنصارى، فهذا مقصد الكتاب كله أصلا. قال: فأمر، وأريدك أن تلاحظ هذا وتركز عليه، قال: فأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر. طب لماذا هو أمر بالمخالفة في الهدي الظاهر؟ لأن المطابقة والموافقة في الهدي الظاهر تودي، يكون مآلها المحبة، يحصل نوع من أنواع المحبة والميل، وهذا نحن منهيون عنه، ولذلك شدد الشرع في مخالفتهم ومبايناتهم حتى في الهدي الظاهر ليس في الهدي الباطن فقط. لأن كثير من الناس يقول لك: طب ما المنع يعني أن أنا ألبس كاليهود وآكل كاليهود والنصارى ويعني أفعل عاداتهم؟ يعني لذلك الشيخ يقول: وإن لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة لأمور. ما هو السبب من النهي عن المشاركة في الهدي الظاهر والتجديد في ذلك؟ منها أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين، القلوب تميل يكون في نوع من أنواع المناسبة والمشاكلة، يقود إلى موافقة ما في ماذا؟ هذا هو المقصد الأعظم، تقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال، وهذا أمر محسوس، هذا أمر محسوس، إذا شابهت أحدا في ظاهره فإن هذا يقود إلى المشابهة في الأخلاق والأعمال والأحوال وأحوال القلوب عموما يعني. قال: فإن اللابس ثياب أهل العلم يجد من نفسه نوعا انضمام إليهم، والمعنى أنه وإن لم يحصل علما كثيرا لكن هو يلبس مثلا، كل من يلبس على سبيل المثال في زمننا مثلا اللباس الأزهري، العمامة الأزهرية وهذا الجلباب المعروف، فهذا القميص المعروف الذي يلبسونه وسمى القفطان وما شابه، هو يجد بنوع من أنواع المشاكلة والمشابهة، وإذا رآه أحد كذلك فينسبه إلى هذه الطائفة. قال: واللابس لثياب الجند المقاتلة مثلا يجد من نفسه نوع تخلق بأخلاقهم. قال: ويصير طبعه متقاضيا لذلك، يحب هذا إلا أن يمنعه مانع. فهذا هو الأصل، لذلك كان هناك نهي عن المشابهة في الهدي الظاهر. قال: ومنها أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة، توجب الانقطاع عن موجبات الغضب، لأن الله عز وجل هؤلاء غضب الله عليهم وهؤلاء ضالون، وأسباب الضلال، والانعطاف على أهل الهدى والرضوان، وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين. فالأصل أن الولاء يكون لله ولرسوله وللمؤمنين، والعداء يكون لأهل الكفر للكفر وللكافرين. وكلما كان القلب أتم حياة، وهذه مسألة كأنها قاعدة يكررها الشيخ عليه رحمة الله، يقول: وكلما كان القلب أتم حياة وأعرف بالإسلام الذي هو الإسلام، لست أعني مجرد التوسم به ظاهرا، الاتسام به ظاهرا أو باطنا بمجرد الاعتقادات. وهو هنا ينبه إلى قضية أخرى مهمة جدا في قضايا الإيمان، إن الأصل أن الظاهر والباطن أصل كبير، هذه أعمدة، هذه أركان العمل الظاهر والعمل الباطن. قال: من حيث الجملة كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطنا وظاهرا أتم، وبعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين أشد. وهو بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو الكذة بالكذة. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن، يعني فمن غيرهم. ومنها أن مشاركته، هذا كله يتكلم عن أسباب النهي في مشابهة اليهود والنصارى ومن شاكلهم في الهدي الظاهر. قال: ومن ذلك من الأسباب أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التميز ظاهرا بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين. عند الكلام الشافعي لما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رجل: يا إمام، يعني ما تقول أنت؟ فغضب وأحمر وجهه وانتفخت أوداجه وقال: ويحك، أتراني علقت صليبا؟ أترى علي زنارا؟ يعني أنت تراني في هيئة هؤلاء المغضوب عليهم الذين يردون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال هذا إن لم يكن الهدي الظاهر إلا مباحا محضا، يعني هو يقول لك امتنع عن مشابهة اليهود والنصارى والكفار والفساق عموما، طوائف الخارج عن الشريعة عموما، حاول أن تمتنع وتبتعد عن مشاكلتهم ومشابهتهم حتى ولو كانت المشابهة في أمر مباح. طب ما بالك بقى لو ما بالك بقى يعني كان من موجبات الكفر، هذا شعبة من شعب الكفر، رجل كمن يلبس صليبا مثلا ويعز الأولاد على وسطه زمارا مشابهة للنصارى وهكذا، هذا كله من المنهي عنه، هذا كله قال ينبغي أن يتفطن له. يبقى هو الأصل احنا بنتكلم يا جماعة على النهي عن مشابهة اليهود والنصارى في ماذا. ثم ينتقل رحمه الله تعالى إلى فصل آخر، قال: لما كان الكلام في المسألة الخاصة قد يكون مندرجا في قاعدة عامة، بدأنا بذكر بعض ما دل عليه من الكتاب والسنة والإجماع في النهي عن مشابهة اليهود والنصارى على الأمر بمخالفة اليهود، مخالفة الكفار عموما، طوائف الكفر عموما، سواء كانوا وثنيين، نصارى، ملحدين، يهود وهكذا. قال: والنهي عن مشابهتهم في الجملة، سواء كان ذلك عاما في جميع أنواع المخالفات أو خاصا ببعضها، وسواء كان النهي من باب الإيجاب كفرض أو من باب الاستحباب. قال: ثم أتبعنا ذلك بما يدل على النهي عن مشابهتهم في أعيادهم خصوصا، الأعياد خصوصا، المشابهة في الأعياد هذه كبيرة من الكبائر، إلا إذا اعتقد شرعية هذه الأعياد فهذا يخرج الإنسان من الملة، كما سيأتي تفصيل شيخ الإسلام عليه رحمة الله. قال: وهنا نكتة قد نبهت عليها في هذا الكتاب، وهي أن الأمر بموافقة قوم أو بمخالفتهم قد يكون لأن نفس قصد موافقتهم أو نفس موافقتهم مصلحة، إنك مجرد إنك تتفق مع الصالحين، مع هدي الصالحين، سمت الصالحين، دل الصالحين، وكذلك نفس قصد مخالفتهم أو نفس مخالفتهم مصلحة، بمعنى أن ذلك الفعل يتضمن مصلحة للعبد أو مفسدة. النهي إنك تشابه قوما أو الأمر بأنك تشابه قوما آخرين، هذا قد يكون في مصلحة أو مفسدة للعبد. قال: وإن كان ذلك الفعل الذي حصلت به الموافقة أو المخالفة لو تجرد عن الموافقة والمخالفة لم يكن فيه تلك المصلحة أو المفسدة. يبقى هو هنا دخل قضية القصد. الإشكال إنك يكون قصدك أن يكون قصدك أن تشابههم، أن يكون قصدك أن تشابه اليهود والنصارى، أو أن يكون قصدك أن تخالف أهل الإيمان وأهل الصلاح، المشكلة في القصد. لكن أحيانا أنت تعمل عملا لا تقصد به موافقة ولا تقصد به مخالفة، فهذه الحالة لا إشكال في هذا كما يقول الشيخ. قال: ولهذا نحن ننتفع بنفس متابعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بموافقتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسابقين في أعمال، لولا أنهم فعلوها لربما قد كان لا يكون لنا مصلحة. يبقى نقتدي بهم في هذه الأعمال فقط لأنهم عملوه. لماذا؟ لأن العمل الظاهر كما قلت لكم يورث مشاكلة ومشابهة وتناسبا، وهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. قال: لما يورث ذلك من محبتهم وائتلاف قلوبنا بقلوبهم. أنت تتشبه بهم لأجل أن تحصل هذه الموافقة، لأجل أن تحصل هذه المحبة، لأجل أن تحصل هذه المناسبة. وقال: وأن ذلك يدعونا إلى موافقتهم في أمور أخرى. ثم قال: كذلك قد نتضرر بمتابعتنا الكافرين في أعمال لولا أنهم يفعلونها لم نتضرر بها. أفعال الأصل فإنها مباح، لكن لما كانت اختصت بقوم معينين، بأهل كفر، بأهل إلحاد، بأهل شرك، بأهل كتاب، فالأولى أن احنا نبتعد، يكون فيها تضرر، في هذه الحالة يكون فيها تضرر. قال: وقد يكون الأمر بالموافقة والمخالفة لأن ذلك الفعل الذي يوافق فيه أو يخالف، لماذا؟ قال: متضمن للمصلحة أو المفسدة ولم يفعله، لكن عبر عن ذلك بالموافقة والمخالفة على سبيل الدلالة والتعريف. فتكون موافقتهم دليلا على المفسدة، ومخالفتهم دليلا على المصلحة، واعتبار الموافقة والمخالفة على هذا التقدير من باب قياس الدلالة. قياس الدلالة يا إخوة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، كقياس مال الصبي على مال البالغ في ماذا؟ في مسألة معينة، في علم معينة، في وجوب الزكاة فيه، بجامع الجامع المشترك بينهم إيه؟ أنه مال نام فتجب فيه الزكاة. قالوا: على الأول من باب قياس العلة، وقد يجتمع الأمران، أعني الحكمة الناشئة من نفس الفعل الذي وافقناهم أو خالفناهم فيه، ومن نفس مشاركتهم فيه، وهذا هو الغالب على الموافقة والمخالفة المأمور بهما والمنهي عنهما، فلا بد من التفطن، يعني التيقظ لهذا المعنى، فإنه به يعرف معنى نهي الله لنا عن اتباعهم وموافقتهم مطلقا ومقيدا. قال: واعلم أن دلالة الكتاب على خصوص الأعمال وتفاصيلها إنما يقع بطريق الإجمال والعموم أو الاستلزام. يبقى الكتاب يذكر الأشياء كما يقول عليه رحمة الله مجملة أو عامة. ما الذي بقى يخصص أو يفصل أو يوضح المبهم؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيتبين الكتاب، نزل الله عز وجل هذه الحكمة وهذه السنة على النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم في الكتاب فتدل عليه وتعبر عنه. فنحن نذكر من آيات الكتاب ما يدل على أصل هذه القاعدة، وهو وجوب مخالفة أهل الكتاب عموما في الظاهر، حتى وإن كانت الأمور الظاهرة التي يتصفون بها من المباحات، فما بالك أصلا إن كانت من دلائل دينهم وعلامات دينهم، وإن كانت أيضا أصلا من اعتقاداتهم. في هذه الحالة قد يصل الإنسان إلى ارتكاب كبيرة، وقد يصل إلى الخروج من الملة إن ظن أن هذا الاعتقاد اعتقاد صحيح ثابت، وفي هذه الحالة يكون اعتقاد أصلا مخالف لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال تعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات واضحات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ثم قال تبارك وتعالى إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم قال ماذا ثم جعلناك على شريعة هم اختلفوا والله عز وجل أنزل علينا الكتاب ناسخا لهذه الكتب وهذه الشرع ثم قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها فاتبعها وسكت لا قال ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. يبقى الله عز وجل أخبر أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم الدين والدنيا وأنهم اختلفوا ماذا؟ مشكلة الاختلاف هنا في هؤلاء الناس أنهم اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم. لماذا؟ بسبب البغي، بسبب أنه بغى بعضهم على بعض ثم جعل محمدا صلى الله عليه وسلم على شريعة شرعها له وأمره باتباعها ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته ولا تتبع أهواءهم. قال وأهواؤهم هو ما يهوونه وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل. دائما يا أخوة لما بنتكلم ان احنا منهيون او النهي عن اتباع اهل الكتاب او الكفار او المشركين في عاداتهم وتقاليدهم مثل الاكل والشرب واللباس ومثل هذه الاشياء، قلنا السبب في هذا ان هذه المنظومة العاداتية، منظومة العادات، هي منبثقة عن منظومة اعتقادات، عن ديانات اصلا، عن اعتقادات. فإذا تشبهنا بهم في ذلك فلا بد أن نترك وأن نتنازل عن كثير مما أتانا الله تبارك وتعالى من الثوابت ومحكمات هذا الدين كما سأبين لكم. قال وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه، ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم، يفرحون بهذا ويصرون به ويودون أن لو بذلوا عظيما ليحصل ذلك. ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم فلا ريب أن مخالفتهم في ذلك أحسم، يعني أشد حسما لمادة متابعتهم وأعون على حصول مرضات الله تبارك وتعالى. تكلم عن مخالفة أهل الكتاب والمشركين. قال وأن موافقتهم في ذلك قد تكون ذريعة إلى موافقتهم في غير، يبقى هذا من أسباب النهي عن الموافقة في الظاهر، أنك قد يجر الموافقة في أمر معين إلى الموافقة في أمر ثاني والثالث ورابع وخامس إلى أن تستوي عليك منظومة عادتية معينة تكون قادحة أصلا في اعتقادك أنت، تكون قادحة في اعتقادك أنت. قال وأن موافقتهم في ذلك قد تكون ذريعة إلى موافقتهم في غيره، فإن من حام حول الحمى أوشك أن يواقعه، يعني إن تقلدتهم وإن اتبعتهم في بعض العادات وقلدتهم في بعض العادات والأمور الظاهرة فإن الأمر يظل معك، يظل يعني تتدرج فيه إلى أن تستولي عليك كاملا، وإذا استولت عليك لم تأمن من الانحراف. قال وفي هذا الباب قوله سبحانه والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب، وكذلك أنزلناه حكما عربيا. ثم قال تعالى ولئن اتبعت أهواءهم، فتشبهت بهم فيما يفعلونه من الأمور الظاهرة أو الباطنة، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. الله، فالضمير في أهوائهم يعود والله أعلم إلى ما تقدم ذكره، هم الأحزاب الذين ينكرون بعضه، فدخل في ذلك كل من أنكر شيئا من القرآن، يهودي نصراني مشرك وثني بوذي. وقد قال سبحانه وتعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ومتابعتهم فيما يختصون به من دينهم وتوابع دينهم، هذا يكون اتباع لأهوائهم، بل يحصل اتباع أهوائهم بما هو دون ذلك. وقال سبحانه، وهذه آية فاصلة في المسألة، قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. قال رحمه الله فانظر كيف قال في الخبر ملتهم، وقال في النهي أهواءهم، قال لأن القوم لا يرضون إلا باتباع الملة مطلقا، يعني كل الملة، والزجر وقع عن اتباع أهوائهم في القليل والكثير. ومن المعلوم أن متابعتهم في بعض ما هم عليه من الدين نوع متابعة لهم في بعض ما يهوونه، أو مظنة لمتابعتهم فيما يهوونه. وقال سبحانه وتعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. هذه آيات من الآيات التي ينبغي أصلا أن تحفظ يا إخوة، أن تحفظ وأن تدرس وأن يتأمل فيها جيدا، فإنها من مفاصل العقيدة التي لا ينبغي أبدا أن نتنازل عنها، لا ينبغي أن تهون على المسلم أبدا. قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون محمدا ويعرفون دين محمد صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يتأكدون أنه رسول الله وأن هذا دين الله تبارك وتعالى. وإن فريقا منهم الكهان والعباد الكبار والرهبان، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. طب لماذا يكتمون الحق وهم يعلمون؟ للحفاظ على مصالحهم. قال الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الشاكين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، إلى أن قال تبارك وتعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. لماذا؟ قال غير واحد من السلف لئلا يحتج اليهود عليكم بالموافقة في القبلة. يعني طب هم موافقون في القبلة فليوافقون في بقية الاعتقادات، نحن سبقناهم في القبلة وهم موافقون في القبلة، هكذا يقول اليهود، فليوافقون في بقية المعتقدات. فماذا قال؟ فقال فيقولون قد وافقونا في قبلتنا فيوشك أن يوافقون في ديننا. فقال الله عز وجل فلنولينك قبلة ترضاها، فلنولينك قبلة ترضاها. فقطع الله بمخالفتهم في القبلة هذه الحجة، إذ الحجة اسم لكل ما يحتج به من حق وباطل، إلا الذين ظلموا منهم وهم قريش، فإنهم يقولون عادوا إلى قبلتنا فيوشك أن يعودوا إلى ديننا. القرشيون أصلا بيتوجهون للبيت الحرام وهذه قبلتهم، فلما وجه الله نبيه صلى الله عليه وسلم للبيت الحرام خلاص هؤلاء يحتجون بهذا وأولئك يحتجون بذلك. فاليهود يقولون طالما توجه إلى قبلتنا أو طالما أنه على قبلتنا يوشك أن يعود إلى ديننا. فلما حوله الله عز وجل إلى فول وجهك شطر المسجد الحرام قالت قريش فإنه على ديننا، عادوا إلى قبلتنا فيوشك أن يعودوا إلى ديننا، يعني دين الوثنية. دي مشابهة ومشاكلة، فنهى الله عز وجل عنها لما يطمع فيه العدو من المشابهة الكاملة والموافقة الكاملة والتناسب. قال فبين سبحانه أن من حكمة نسخ القبلة وتغييرها، من أعظم الحكم، مخالفة الكافرين في قبلته. لماذا؟ ليكون ذلك أقطع لما يطمعون فيه من الباطل. ومعلوم أن هذا المعنى ثابت في كل مخالفة وموافقة، فإن الكافر إذا أتبع في شيء من أمره كان له في الحجة مثل ما كان أو قريب مما كان لليهود من الحجة في القبلة. ولذلك أنا هو يتكلم هنا عن الكفار واليهود والنصارى والبوذيين ومن شابههم، وأنا أقول ينبغي مخالفة أهل الفسق وأهل الفجور وأهل الطغيان وأهل الفساد في الأرض، هؤلاء كلهم ينبغي، لأن المشاكلة في الظاهر توجب الميل في الباطن، ونحن منهيون عن هذا أشد النهي. قال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. والذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات هم اليهود والنصارى الذين افترقوا على أكثر من 70 فرقة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن متابعتهم في نفس التفرق والاختلاف، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة، والحديث معروف ومعروف خلاف أهل العلم فيه في التصحيح وباب التصحيح والتضعيف، مع أن قوله لا تكن مثل فلان قد يعم مماثلته بطريق اللفظ أو بطريق المعنى، وإن لم يعم دل على أن جنس مخالفتهم وترك مشابهتهم أمر مشروع، ودل على أنه كلما بعد الرجل عن مشابهتهم فيما لم يشرع لنا كان أبعد عن الوقوع في نفس المشابهة المنهية عنها. مشابهة في الأمور المباحة قد تجر الإنسان إلى المشابهة في الأمور المكروهة والأمور المحرمة. قال سبحانه فاستقيما، قال لموسى وهارون فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وقال سبحانه: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: وما هم عليه من الهدى والعمل هو من سبيل غير المؤمنين بالنسبة لليهود والنصارى، بل ومن سبيل المفسدين والذين لا يعلمون. قال: وما يقدر عدم اندراجه في العموم فالنهي ثابت عن جنسه، فيكون مفارقة الجنس بالكلية أقرب إلى ترك المنهي عنه جنس ما يأتي به أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشركين، مخالفتهم في كل شيء. هذا أدعى إلى حتى وإن كانت أمورا مباحة، حتى وإن كانت أمورا مباحة. لماذا هو ينهانا عن المشابهة في الأمور المباحة؟ لأن المشابهة في الأمور المباحة تجر إلى المشابهة في الأمور المكروهة والمنهية عنه، فإذا تركت هذا كان أولى أن تترك الآخر، أن تترك مشابهتهم في الأمور المحرمة. ولذلك قال سبحانه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، الله أكبر، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. الآيات. قال: ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فاتباع الهوى قد يتسبب في فتنة الإنسان عن بعض أو عن كل ما أنزل الله عز وجل إليه، فمتابعتهم في هديهم، يقصد هديهم الظاهر، يقصد هديهم الظاهر. قال: ومتابعتهم في هديهم هي من اتباع ما يهونه أو مظنة لاتباع ما يهونه، وتركها معونة على ترك ذلك وحسم لمادة متابعتهم فيما يهونه. قال: واعلم أن في كتاب الله من النهي عن مشابهة الأمم الكافرة وقصصهم التي فيها عبرة لنا بترك ما فعلوه كثير جدا في كتاب الله وسنة نبيه، وعلى ذلك قام إجماع الصحابة ومن بعدهم من التابعين وأتباع التابعين وعلماء الأمة المعتبرين عبر القرون. النهي عن متابعة وموافقة هؤلاء في كل شيء، في رطانتهم، في عاداتهم، في تقاليدهم، طبعا باب أولى في اعتقاداتهم. قال: واعلم أن في كتاب الله من النهي عن مشابهة الأمم الكافرة وقصصهم التي فيها عبرة لنا بترك ما فعلوه كثير، مثل قوله لما ذكر ما فعله بأهل الكتاب من المثلات: فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقوله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قال: ومنه ما يدل على مقصودنا ومنه ما فيه إشارة وتتميم للمقصود. قال: ثم متى كان المقصود بيان أن مخالفتهم في عامة أمورهم أصلح لنا؟ قال: فجميع الآيات دالة على ذلك. يبقى مخالفة هؤلاء الناس اليهود والنصارى وأهل الإشراك في عامة أمورهم ليس في أمور محددة، هذا أصلح لك وأصلح لقلبك وأصلح لدينك وأصلح لمنهجك. قال: وإن كان المقصود أن مخالفتهم واجبة علينا فهذا إنما يدل على بعض الآيات دون بعض، ونحن ذكرنا ما يدل على أن مخالفتهم مشروعة في الجملة إذ كان هو المقصود هنا. ثم قال: وأما تمييز دلالة الوجوب أو الواجب عن غيرها وتمييز الواجب عن غيره فليس هو المقصود هنا. قال: وسنذكر إن شاء الله، وهذا هو المقصود الأعظم في هذه النقطة، قال: وسنذكر إن شاء الله أن مشابهتهم في أعيادهم من الأمور المحرمة، أن مشابهتهم في أعيادهم من الأمور المحرمة، فإنه هو المسألة المقصودة بعينها، هو المقصود الأعظم فيما نقوله الآن، أن هو مخالفتهم في أعيادهم. لماذا هذا هو المقصود الأعظم؟ لأن الأعياد من أبواب المعتقد، والموافقة في الأعياد موافقة وإقرار لهم على معتقدهم الفاسد الباطل. قال: أن مشابهتهم في أعيادهم من الأمور المحرمة فإنه المسألة المقصودة بعينهم، وسائر المسائل إنما جلبها تقرير القاعدة الكلية العظيمة المنفعة، إن كثرة مشابهتهم قد تؤدي بالميل في الباطن والمشاكلة والمناسبة والموافقة في بعض المسائل التي هي من الشريعة أصلا. وقال الله عز وجل: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف اسمع الآيات: ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يبقى الله عز وجل بيّن في هذه الآيات أخلاق المنافقين وصفات المنافقين وبيّن كذلك أخلاق وصفات المؤمنين، وكلا الفريقين مظهر للإسلام، أهل النفاق يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام والآخرون مسلمون باطنا وظاهرا. ووعد المنافقين المظهرين للإسلام مع هذه الأخلاق والكافرين المظهرين للكفر نار جهنم، وأمر نبيه بجهاد الطائفتين التي تظهر الإسلام وتبطن الكفر والذين يبطنون ويظهرون الكفر على سواء. قال ومنذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة صار الناس ثلاثة أصناف، أهل كفر صرف وأهل إيمان وأهل نفاق، مؤمن ومنافق وكافر. فأما الكافر هو المظهر للكفر، هذا أمر بين ظاهر واضح، الخطورة منه ليست كبيرة. لماذا؟ لأن نعرفه ونعرف أنه يعادينا وأنه يريد أذانا، خلاص انتهى أمره. وإنما الغرض هنا متعلق بصفات المنافقين المذكورة في الكتاب والسنة، فإنها هي التي تخاف على أهل القبلة، لأنك لن تشابه أهل الكفر لأنه خارج عن الدين، لكن قد تشابه هذا الذي يظهر الإسلام. فوصف الله المنافقين بأن بعضهم من بعض، وقال في المؤمنين بعضهم أولياء بعض، لأن المنافقين تشابهت قلوبه وأعماله، وهم مع ذلك تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى كما قال الله تبارك وتعالى. فوصف الله تبارك وتعالى، طب الحمد لله، ثم وصف سبحانه كل واحدة من الطائفتين بأعمالهم في أنفسهم وفي غيرهم. وكلمات الله جوامع، كلمات الله جوامع، يعني أحرف قليلة تحتوي معاني كثيرة جدا تفرض في مجلدات. وذلك أنه لما كانت أعمال المرء المتعلقة بدينه قسمين، أن يعمل ويترك، الثاني أن يأمر غيره بالفعل والترك، يبقى يعمل هو في نفسه ويترك، ثم يتعدى ذلك إلى أمر ونهي غيره، ثم فعله إما أن يختص هو بنفعه أو ينفع به غيره. فصارت الأقسام ثلاثة ليس لها رابع، ما يقوم بالعمل وما يتعلق بغيره كالصلاة، ما يعمله لنفع غيره كالزكاة، ما يأمر غيره أن يفعله فيكون الغير هو العامل وحظه هو الأمر به ومأجور على الثلاثة. فقال سبحانه يأمرون بالمنكر، هؤلاء المنافقون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وبإزائه في صفة المؤمنين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمعروف، وهذا تعريف حسن جدا من الشيخ عليه رحمة الله، قال والمعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الإيمان والعمل الصالح، من الإيمان والعمل الصالح، كما عرف العبادة بأنها كل فعل أو قول يحبه الله ويرضاه، كل شيء يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. والمعروف هنا قال اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الإيمان، من الإيمان والعمل الصالح. والمنكر بعكس المعروف، قال اسم جامع لكل ما نهى الله عنه. يبقى المعروف ما عرفه الشارع هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الإيمان والعمل الصالح، والمنكر اسم جامع لكل ما نهى الله عنه من الأعمال التي تخالف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال ويقبضون أيديهم، قال مجاهد يقبضونها عن الإنفاق في سبيل الله، ويقبضون أيديهم، وقال قتادة يقبضون أيديهم عن كل خير. فمجاهد أشار إلى النفع بالمال، وقتادة أشار إلى النفع بالمال والبدن، أشار إلى النفع بالمال والبدن. وقبض اليد عبارة عن الإمساك البخل، كما قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط، إنسان يتوسط ويعتدل. وفي قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، تهم الله تبارك وتعالى بالبخل، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهي حقيقة عرفية ظاهرة من اللفظ، أو هي مجاز مشهور بإزاء قبض أيديهم، قوله في المؤمنين: ويؤتون الزكاة. فمن آتى الزكاة ليس بخيلا، لم يقبض يده، فإن الزكاة وإن كانت قد صارت حقيقة عرفية في الزكاة المفروضة، فإنها اسم لكل نفع للخلق، سواء نفع بدني أو نفع مالي، فالوجهان هنا كالوجهين في قبض اليد. ثم قال: نسوا الله فنسيهم. نسوا الله فنسيهم، يعني فتركهم، كما الله عز وجل يقول في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. والترك يسمى نسيان، كما قال تبارك وتعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فعصى ولم نجد له عزما، يعني قوة على ترك ما نهيناه عنه، فعصى ولم نجد له عزما. ونسيان الله ترك ذكره، وبإزاء ذلك في صفة المؤمنين قال: ويقيمون الصلاة. هؤلاء يعني يأتون الصلاة وهم كسالى، لا يذكرون الله إلا قليلا، أما أهل الإيمان يقيمون الصلاة. فإن الصلاة أيضا تعم الصلاة، الصلاة اللي هي الصلاة المعروفة المفروضة المفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، وصلاة التطوع، وقد يدخل فيها كل ذكر الله، فكل ذكر الله يطلق عليه صلاة، إما لفظا وإما معنى. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق. وقال معاذ بن جبل: مدارسة العلم تسبيح. قال معاذ بن جبل: مدارسة العلم تسبيح. فهذه عبادة من أعظم العبادات التي يقوم بها المرء. ثم ذكر ما وعد الله به المنافقين والكفار من النار ومن اللعنة ومن العذاب المقيم، وبإزائه ما وعد به المؤمنين من الجنة والرضوان والرحمة. ثم في ترتيب الكلمات وألفاظها أسرار كثيرة ليس هذا موضعها، وإنما الغرض تمهيد قاعدة، تمهيد لقاعدة هو سيذكرها بعد ذلك. وقد قيل إن قوله ولهم عذاب مقيم إشارة إلى ما هو لازم لهم، البالك إشارة إلى ما هو لازم لهم في الدنيا والآخرة، ليس في الآخرة فقط، ولهم عذاب مقيم في الدنيا والآخرة، إشارة إلى ما هو ملازم لهم في الدنيا والآخرة. فمهما بلغت النعمة عند العاصي فإنه شقي. أطيب الناس عيشا في الدنيا هم أهل الإيمان والعمل الصالح، اللهم اجعلنا منه. وقد قيل إن قوله ولهم عذاب مقيم إشارة إلى ما هو لازم لهم في الدنيا والآخرة. العذاب المقيم في الدنيا هو ضيق الصدر وعدم الرضا والتشظ الذي يعيشونه وتعب النفس وعدم سكينة القلب. قال: من الآلام النفسية غما وحزنا وقسوة وظلمة قلب وجهلا، فإن للكفر والمعاصي من الآلام العاجلة الدائمة ما الله به عليم. كفر والمعاصي له ألم شديدة، ولهذا تجد غالب هؤلاء لا يطيبون عيشهم إلا بما يزيل العقل، اللي هو الخمر والعياذ بالله. أهل الكفر لا يطيبون عيشهم إلا بما يزيل العقل ويلهي القلب، ومن تناول مسكر أو رؤية ملهن، شيء يلهيهم، أغاني، دراما، مش عارف، مسلسلات، أفلام، أو سماع مطرب، يعني يلتهون، لكنهم أبدا لا يلتذون بقراءة القرآن ولا بتفهم القرآن ولا بمدارسة القرآن. قال: وبإزاء ذلك قوله في المؤمنين أولئك سيرحمهم الله، رحمة الله في الدنيا والآخرة. وبإزاء ذلك قوله في المؤمنين أولئك سيرحمهم الله، فإن الله يعجل للمؤمنين من الرحمة في قلوبهم وغيرها بما يجدونه من ماذا؟ من حلاوة الإيمان، ويذوقونه من طعمه وانشراح صدورهم للإسلام، إلى غير ذلك من السرور بالإيمان والعلم والعمل الصالح بما لا يمكن وصفه. وهذه الكلمة قالها شيخ الإسلام وفي محبسه الأخير، يقول: نحن في نعيم لو علمه الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليه بالسيوف. هذا نعيم مقيم، نعيم أهل الإيمان في الدنيا والآخرة. وقال سبحانه في تمام خبر المنافقين: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. هذه الكاف قيل إنها رفع خبر مبتدأ محذوف تقديره أنتم كالذين من قبلكم، وقل إنها نصب بفعل محذوف تقديره فعلتم كالذين من قبلكم، كما قال النمر بن تولب: كاليوم مطلوبا ولا طالبا، أي لم أرك اليوم. والتشبيه على هذين القولين في أعمال الذين من قبل، وقيل إن التشبيه في العذاب، ثم قيل العامل محذوف أي لعنهم وعذبهم كما لعن الذين من قبلكم، وقيل وهو أجود بل العامل ما تقدم، أي وعد الله المنافقين كوعد الذين من قبلكم ولعنهم كلعن الذين من قبلكم ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم، أو محلها نصب ويجوز أن يكون رفعا أي عذاب كعذاب الذين من قبلكم. ثم قال وحقيقة الأمر على هذا أن الكاف تناولها عاملان ناصبان، هنا يسموه التنازع، يسمونه في النحو التنازع. طبعا أنا لن أخوض في المباحث النحوية بصورة موسعة. أو ناصب ورافع من جنس قولهم أكرمت وأكرمني زيد، أكرمت زيدا ولا أكرمني زيد، والنحويون لهم فيما إذا لم يختلف العامل كقولك أكرمت وأعطيت زيدا قولان، العامل واحد أكرمت وأعطيت زيدا، في قوله أكرمت وأكرمني زيد هل العاملان هنا يعملان في زيد ولا عامل واحد والآخر معموله محذوف؟ وقوله أكرمت وأعطيت زيدا، هل أكرمت زيدا وأعطيت زيدا يكون المعمول هنا زيدا معمول لأكرمت ومعمول كذلك لأعطيت، أو هو معمول لأعطيت وأكرمت لها معمولها محذوف، معمولها محذوف، فيقول فيها قولان للنحاء. وهذا الكلام احنا فصلناه تفصيلا كبيرا في شرحنا على قطر الندو والفيت ابن مالك. قال أحدهما وهو قول سيبويه وأصحابه أن العامل في الاسم هو أحدهما، يقول لا يجتمع على معمول عاملان، لا يجتمع عاملان على معمول واحد، ده كلام سيبويه. قال وأن الآخر حذف معموله لأنه لا يرى اجتماع عاملين على معمول واحد، ده كلام من؟ كلام سيدنا سيبويه عليه رحمة الله. الثاني قول الفراء وغيره من الكوفيين أن الفعلين عاملا في هذا الاسم، ويرى أن العاملين يعملان في المعمول الواحد، أن الفعلين يعملان في معمول واحد. تقول أعطيت وأكرمت زيدا، يبقى أعطيت زيدا هو معمول لأكرمت ومعمول لأعطيت كذلك. وسيبويه بيرفض هذا ويقول لا، هو معمول لعامل واحد فقط والمعمول الآخر محذوف للعامل الأول. قال وعلى هذا اختلافهم في نحو قوله عن اليمين وعن الشمال قعيد، وعلى هذا اختلافهم في نحو قوله عن اليمين وعن الشمال قعيد وأمثاله، يعني هل هو اجتمع عليه عاملان أو هو معمول لعامل واحد والعامل الآخر قد حذف معموله. قال فعلى قول الأولين يكون التقدير وعد الله المنافقين النار كوعد الذين من قبلكم ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم أو كعذاب الذين من قبلكم، ثم حذف اثنان من هذه المعمولات لدلالة الآخر عليهما وهم يستحسنون حذف الأولين العامل الأول. وعلى القول الثاني يمكن أن يقال الكاف المذكورة بعينها هي المتعلقة بقول وعد وبقول ولعن وبقوله ولهم عذاب مقيم، لأن الكاف لا يظهر فيها إعراب، وهذا على القول بأن عمل الثلاثة النصب الظاهر. قال وإذا قيل إن الثالث يعمل الرفع فوجهه أن العمل واحد في اللفظ، إذ التعلق تعلق معنوي لا لفظي، تعلق معنوي لا لفظي، هنا حل الإشكال. طيب وإذا عرفت أن من الناس من يجعل التشبيه في العمل ومنهم من يجعل التشبيه في العذاب فالقولان متلازمان، إذ المشابهة في الموجب تقتضي المشابهة في الموجب وبالعكس، فلا خلاف معنوي بين القولين. وكذلك ما ذكرناه من اختلاف النحويين في وجوب الحذف وعدمه إنما اختلاف في تعليلات ومآخذ لا تقتضي اختلافا لا في إعراب ولا في معنى، وهو المقصود المعنى، المقصود الأعظم المعنى. فإذا الأحسن أن تتعلق الكاف بمجموع ما تقدم من العمل والجزاء، من العمل والجزاء، فتكون معمولة للعوامل الثلاثة. قال وعلى القولين الأولين يكون قد دل على أحدهما لفظا وعلى الآخر لزوما، وإن سلكت طريقة الكوفيين على هذا كان أبلغ وأحسن، فإن لفظ الآية يكون قد دل على المشابهة في الأمرين من غير حذف، وإلا فيضمر حالكم كحال الذين من قبلكم ونحو ذلك، وقول من قدره أنتم كالذين من قبلكم. وعلى كل حال المقصود هنا المعنى وهو متضح. قال وهذه المشابهة في هؤلاء بإزاء ما وصف الله به المؤمنين من قوله ويطيعون الله ورسوله، في مباحث نحوية لن يرتقي لفهمها إلا من كان له يعني تدرج درجة أو درجتين أخذ مثل الأجرمية والملحة، فلن أطل بذكرها لأن المقصود الأعظم هنا من هذا الشرح هو بيان المعاني الجليلة التي أتى بها شيخ الإسلام من عدم من الحكمة من عدم مشابهة اليهود والنصارى وأهل الكفر. قال وهذه المشابهة في هؤلاء بإزاء ما وصف الله به المؤمنين من قوله ويطيعون الله ورسوله، فإن طاعة الله ورسوله تنافي مشابهة الذين من قبل هم اليهود والنصارى. قال سبحانه: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاض. فالخطاب: كانوا أشد منكم قوة فاستمتعتم، للمنافقين. هذا الخطاب للمنافقين، كان من باب خطاب التلوين والالتفات، وهذا انتقال من المغيب إلى الحضور، اللي بسموها في البلاغة الالتفات، أنك تكون بتخاطب رجل ثم تنتقل إلى ضمير الغائب، أو تكون بتتكلم مع ضمير عن ضمير الغائب ثم تنتقل إلى ضمير المخاطبة مثلا، كما قال تعالى: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. هنا انتقل يتكلم: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم انتقل إلى ضمير المخاطبة فقال: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا انتقال والتفات، والبلاغيون يقولون إن الانتقال والالتفات يحصل من باب تحريك النفس وإثارة الذهن وجذب الانتباه. قال: ثم حصل الانتقال من الخطاب إلى المغيب في قوله: أولئك حبطت أعمالهم، كما في قوله: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم. يبقى كان في خطاب ثم انتقل إلى الغائب: وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها. وقوله: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فإن الضمير في قوله أولئك حبطت أعمالهم الأظهر أنه عائد إلى المستمتعين الخائضين من هذه الأمة، كقوله: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم. وإن كان الخطاب لمجموع الأمة المبعوث إليها فلا يكون الالتفات إلا في الموضع الثاني. أما قوله فاستمتعوا بخلاقهم، ففي تفسير عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله فاستمتعوا بخلاقهم قال: بدينهم، معنى خلاق هنا الدين. ويروى ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه: وإذا جاء التفسير عن الصحابي فهو الغاية. وروي عن ابن عباس: بنصيبهم من الآخرة في الدنيا. وقال آخرون: بنصيبهم من الدنيا. قال أهل اللغة: الخلاق هو النصيب والحظ، كأنه ما خلق للإنسان، أي ما قدر له، كما يقال: القسم لما قسم له، والنصيب لما نصب له، أي أثبت. ومنه قوله تعالى: ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة، يعني من لا نصيب له في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب والحرير على ذكور الأمة، قال: هذان حلال لذكور أمتي، لنساء أمتي حرام على ذكورها. والآية تعم ما ذكره العلماء جميعهم، فإنه سبحانه قال: كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولاد. فتلك القوة التي كانت فيهم كانوا يستطيعون أن يعملوا بها الدنيا والآخرة، لا أن يخلصوها للدنيا، وكذلك أموالهم وأولادهم في الدنيا. ونفس الأعمال التي عملوها بهذه القوة والأموال هي دينهم، وتلك الأعمال لو أرادوا بها الله والدار الآخرة لكان لهم ثواب في الآخرة عليها، فتمتعهم بها أخذ حظوظهم العاجلة بهم، أخذ الحظوظ العاجلة، استمتعوا بها، تعجلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا. قال: فدخل في هذا من لم يعمل إلا لدنياه، سواء كان جنس العمل من العبادات أو لغيرها. بعض الناس يعمل بعض العبادات لأجل الدنيا؟ نعم، يرأي الناس حتى يأخذ يحوز أموالهم ويصرف إليه وجوههم. قال سبحانه: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. وخضتم كالذي، في الذي وجهان، أحسنهما أنها صفة المصدر، أي كالخوض الذي خاضوه، فيكون العائد محذوفا. وهذا كله فيه نهي أنك تشابههم في الخوض والعبادات والمباحات ومثل هذه الأشياء. قال: كما في قوله مما عملت أيدينا، وهو كثير فاش في اللغة منتشر. والثاني أنه صفة الفاعل، أي كالفريق أو الصنف أو الجيل الذين خاضوه، كما لو قلت كالذين خاضوا. وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل، فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به، أو يقع في العمل بخلاف الاعتقاد الحق. يبقى فساد الدين يقع بالاعتقاد الباطل، اعتقد اعتقاد الباطل كالذين يقولون الله ثالث ثلاث، أو أن المسيح ابن مريم ابن الله، والتكلم به، يتكلم بهذا المعتقد الباطل، أو يقع في العمل بخلاف الاعتقاد الحق، يعتقد اعتقادا حقا لكنه يعمل عملا بخلافه. فالذي يعتقد اعتقادا باطلا هذا هو البدع. والثاني فسق الأعمال ونحوها. والبدع تقع من ناحية الشبهة، الشبهة، وما سميت الشبهة شبهة إلا لمشابهتها بالحق. والثاني من جهة الانحراف في الأعمال يكون من جهة الشهوة. ولهذا كان السلف يقولون: احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هواه، والعياذ بالله، وصاحب دنيا أعمته دنيا فإنه يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وكانوا يقولون احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فهذا يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ولا يتبعون، وهذا يشبه الضالين الذين يعملون أصلا بغير علم وهم النصارى. ووصف بعضهم أحمد بن حنبل فقال رحمه الله عن الدنيا ما كان أصبره، بعضهم يصف الإمام أحمد، وصف بعضهم أحمد بن حنبل فقال رحمه الله عن الدنيا ما كان أصبره، كان شديد الصبر على الدنيا عن الدنيا. وبالماضين ما كان أشبهه، يتشبه بأهل الصلاح من الماضين. أتته البدع فنفاها والدنيا فأباها. وهذا هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وقد وصف الله أئمة المتقين فقال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر تترك الشهوات وباليقين تدفع الشبهات. ومنه قوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقوله أولي الأيدي والأبصار، الصبر على طاعة الله عز وجل والبصيرة في الدين. ومنه الحديث المرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات، يفكر فيرد الشبهة إلى الحق الذي معه، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات فإنها تنفي هذا عنه. أكتفي بهذا القدر يا إخوة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.